لو أن المرأة ظن أنها حامل كما في القديم لم تكن هناك وسائل تبين الحمل بدقة، فكان يظن قد يكون بها انتفاخ وظن أنها حامل، ثم بعد مضي مدة وأنفق عليها أنفق عليها تبين أنها ليست حامل، وجب عليها رد النفقة، وجب عليها رد النفقة لأنها شرعت لسبب وتبطل بجوار السبب، ما شرعت بسبب يبطل بجواره. نعم. ومن ثبتت ولو ظلما أو نشدت أو تطوعت بلا إذنه لصوم أو حج أو أحرمت بنذر حج أو صوم أو صامت عن كفارة أو قضاء رمضان مع فئة وقته أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقطت. قال رحمه الله: ومن ثبتت ولو ظلما. شرع المصنف رحمه الله بعد أن بيّن نفقة الزوجة سواء كانت في العصمة أو كانت مطلقة، سواء كانت حامل أو غير حامل، شرع في اسقاط النفقة، متى تسقط أو يسقط حق المرأة في النفقة عليها. إذا كانت الزوجة ثبتت، إذا كانت الزوجة مثبوتة عن زوجها ثبتت، فمن يستطع أن يطأها لأنها في السجن أو محبوسة في دار؟ بعض العلماء يقول المحبوسة إذا منعت عن زوجها سقط حقها في النفقة مطلقا، سواء كانت محبوسة بظلم أو كانت محبوسة بحق. حبست بحق مثل مثلا وقع منها أمر وعجرت من القاضي فأمر بسجنها، فلما أمر بسجنها بحق، هذا السجن بحق تعذير من القاضي وحكم شرعي، فسجنت مثلا شهرا. في هذه الحالة لا يستطيع الزوج الوصول إليها ولا تقوم بحقه لأنها محبوسة عنه وممنوع منها، فهل يسقط حقها؟ من العلماء قلنا وجهان، من العلماء من يقول وجهان، من العلماء من يقول كل امرأة منعت عن زوجها وحبست ولو ظلما سقط حقها في النفقة. ومنهم من يقول إن كان الحبس ظلما لم يسقط حقها لأنه سبب خارج عن إرادتها، مثل مثلا والدها أخذها ومنعها من زوجها وحبسها عن أن ترجع إلى بيت الزوجية، فحبست ومنعت ظلما وهي ترغب زوجها وتريد زوجها أو أصلح ذات بينهما، فمنعها زوج أبوها وعضلها وليها وحال بينها أو أخوها أو قريبها، فحال بينها وبين بيت الزوجية، لكنها هي تريد بيت الزوجية وترغب بيت الزوجية، ففي هذه الحالة محبوسة ظلما، وفي الحالة الأولى محبوسة بحق، فسواء حبست بظلم أو بحق يقولون سقط حقها في النفقة، وهذا هو الذي درس عليه المصنف، ولذلك أصاب رحمه الله بقوله ولو ظلما، من حبست ولو ظلما. وقلنا إذا قال المصنف ولو فهو إشارة إلى خلاف المذهب، يعني هناك قول يقول إذا حبست الزوجة عن زوجها ظلما لم يسقط حقها في النفقة، قالوا لأنها مستعدة للقيام بالحقوق وحين بينها وبين هذا الحق لعذر، كما لو كانت حائضا فلم يستطع زوجها من جامعا هذا عذر، وكما لو مرضت فلم تستطع أن تقوم بحقوق بيت الزوجية هذا عذر، قالوا كذلك لو منعت ظلما فالعذر بالظلم كالعذر القاهر، وقالوا لا يسقط حقها في هذه الحالة. وفي الحقيقة هذا القول له قوة، يعني الذي يقول انها اذا حبست ظلما عندها الرغبه وعندها الحرص على ان تاتي زوجها له قوه، لكن المصنف رحمه الله اختار القول الذي يقول انها اذا منعت من زوجها وهو ايضا قوي من وجه اخر، لان الزوج له حق بغض النظر عن كونه الذي لم يقم بحقه معذورا او غير معذورا، النفقه لقاء القيام بحقوق الزوجيه، قال تعالى: ثم استمتعتم بهن فاعطوا من اجورهن، فجعل الحق مقابل الحق ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فإذا لم تقم بحقه لم ننظر كونه معذورة أو غير معذورة، قال هذا

ومن ذكرنا ممن لها حق النفقة البائن الحامل، فالبائن الحامل المتوفى عنها لها أخذ النفقة كل يوم، أن تأخذ طعامها وكسوتها بالمعروف تمام من أوله من أول اليوم. قال بعض العلماء النفقة في آخر اليوم، وقال بعض النفقة من أول اليوم وهو صحيح، وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله، من بداية اليوم حتى تستطيع أن تتقوص وتستطيع أن تعيش، فيعطيها النفقة من أول اليوم. فهذا القول اختاره المصنف رحمه الله الصحيح، لأنه يقينها لا ينفق عليها إلا في آخر يومها، حصل في ذلك من الحرج والعنف ما لا يخبر. لا قيمتها، لا قيمتها، لا قيمة النفقة، يعني لو جاء بالطعام والشراب ووضعه في البيت ومكننا منه وأخذت قدر ما تريد من طعامها وشرابها بالمعروف هي وأولادها فلا إشكال. لو قالت أنا أريد المال وأنا أشتري لنفسي وأفعل ما نفسي، ليس لها حق، ليس لها حق أن تأخذ المال، إنما لها حق أن تطعم من ماله وتكتشف من ماله بالمعروف. فإذا أصرت على أن تأخذ النقد من حقها منها وكلها لك طعامك وشرابك بالمعروف، وهكذا لو كانت النفقة شهرية فقالت أريد المادة أريد النقد نفسي، فإن من حقها أن يقول لك حق الإطعام والشراب وهذا لك وللأولاد بالمعروف، وليس لك حق علم المال، لا تستحق علم المال، هي فقط تستحق أن تطعم وتشهد المعروف. ولا عليها أخذها، ولا عليها أخذها، أي لا يجب عليها إذا أعطاها النفقة مالا قيمة ليس عليها أن تأخذها. فالأصل الإطعام والقيام بالحقوق المعتبرة بالنفقة، وأما بالنسبة للقيمة والنقد فلا يجب عليه أن يعطيها إياها إذا طالبت، ولا يجب عليها أن تأخذها إذا فرضها عليه، قال لا أنا أعطيك فقط النقود وأنت اشتري وافعل ما شئت، لا يجب عليها هذا. لكن إذا تراضوا فيما بينهم بالمعروف واتفق الزوج مع الزوجة على ترتيب أمور الزوجية، هذا كله لا إشكال فيه. اتفق الزوج مع زوجته أن يعطيها 1000 ريال في الشهر، يعطيها 2000، يعطيها 3، 4، على حسب ما يتفقان ويتراضيان مع بعضهما بالمعروف، هذا كله لا إشكال فيه. إنما الإشكال في الحكم الشرعي، في حيث الأصل الذي للمرأة أن تطعم وتكتفي بالمعروف، وللزوج أن يقوم بذلك يشتري لها ما يعد عرفا نفقة لمثلها كما بينا، وما يعد عرفا قدرة لمثله غنى وفقرا كما تقدم معنا، أن النفقة تتقيد بحال الزوج ثم بعد ذلك الاستدراج معنا. فإن اتفقا عليه أو على تأخيرها أو تعجيلها تأخيرها أو تعجيلها مدة طويلة أو قليلة جاز. هذا ما ذكرنا، اتفقوا على أن تكون نفقة في آخر الشهر، اتفقوا على أنها تأخذ النفقة كل شهرين، اتفقوا على أنها تأخذ النفقة كل أسبوع، اتفقوا على أنها تأخذ النفقة اتفق على أخذ النفقة كل 3 أيام، لا جناح عليه فيما تراضوا بينهم بالمعروف، لا جناح ولا حرج. وهذا هو الأصل في بيوت المسلمين، أنها تقوم على المحبة والمودة والتفاهم والرضا والقناعة. وإنما يذكر العلماء هذا إذا وقعت مشاحة، فأصرت المرأة على شيء أو أصر الرجل على شيء، حينئذ يفصل بينهما بمقاطع الحق، أن الذي تستحق المرأة على زوجها أن ينفقه عليها. ولها الكسوة كل عام مرتين في أوله، ولها أي للزوجة وللمطلقة الرجعية وللمطلقة البائن الحامل المتوفى عنها زوجها الثالث كسوتها مرة في العام. والكسوة في الحقيقة فيها خلاف بين العلماء رحمه الله، لكن من أوجه أن الكسوة تختلف بالصيف والشتاء، فيكسوها كسوة الصيف ويكسوها كسوة الشتاء، والزائد على ذلك لا يجب عليه. كون المرأة كلما حدثت مناسبة فرضت على الزوج أن يشتري لها

من شادة التي يعني في يوم الجمعة إذا كانوا لا يرون الإمام ولا من يقصد بالإمام في هذه الحالة لو صلوا كيف يصلوا لو انقطعت الكهرباء كيف لو أنه أثناء الصلاة أو أثناء قام الصلاة فصل القيام ماذا يحدث؟ ولذلك اشترط العلماء والأئمة رؤية الإمام ومن يقتدي بالإمام لو شخصا واحد فقط لأن هذا الشخص يرى غيره ولو خرج شخص واحد مع الباب ورؤية من ورائه صح الاقتداء لأن هذا الشخص مبلغ بمجرد أن يحدث سهو للإمام يرى ومجرد أن ينتقل الإمام من رؤية إلى ركن يرى وإذا تعذر السماع كانت الرؤية ولذلك المقرر عند الجمهور رحمه الله أنه لا بد من رؤية الإمام أو من يقتدي بالإمام على الصحيح هناك من العلماء من أجاز الاقتداء بسماع الصوت وخاف بعض المعاصرين عليها الأجهزة واستدلوا له بحديث أسماء في الشجرات حينما أتم أقوام بالصلاة عليه الصلاة والسلام وكذلك في قبة في الاعتكاف وهذا محل نظر أيضا لا يخلو من نظر لأنه لا يستدل قد يكون باب القبة ويرون أنه يستلم أمامه و أما اقتداء أسماء فكان بالفجرة وتسمع الصوت فجرات من السلم لم تكن بتلك البناء والشموخ فهذا تراحي بعض الأركان دون بعضها فلا يصبح الاقتداء به في كل وجه ثم أيضا أسماء تسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم وتسمع تكبيرات عليه الصلاة والسلام من يعرف المسجد النبوي من يعرف المسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن الفجرات هي بجوار روضة عليه الصلاة والسلام هذه الفترة عائشة التي كانت تجلس فيها أسماء وبين الروضة إلى الجدار هذا شيء بسيط جدا بجوارها وذلك كانت عائشة رضي الله عنها تسمع خطبه ومن رضي الله عنها كانت تقول ما حملت سورة قاف إلا من فن النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة ما يرد في الجمعة وفجرة ميمونة كانت في الجدع في آخر الفجرات قبل من سنة بالبركة بركة الأغوار وهذا يقول أنا إذا كان فيها في آخر فجرات تسمع الخطبة فما ذلك التي في أول الفجرات وهذا أمر دائم من النصوص لابد من ضبطها ولابد من يكون طالب العلم عند الاستدلال بها يعرف الحالة التي كان عليه عليه الصلاة والسلام ويستقيم الاستدلال بها على هذا الوصف وبناء على ذلك الذي نرى أحوط في الصلاة والعبادة وفي شرع الله عز وجل أن المأموم رجلا كان امرأة لابد أن يرى الإمام أو من يقتدي بالإمام أو شخصا واحدا حتى يحصل به البلاغ و يكون الاقتداء على وجهه أنه أي المأموم يبني صلاته على صلاة الإمام لقوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كان لا يراه ويسمعه بواسطة يعني أسماء رضي الله عنه كانت تسمع صوتا من السلم فلا يخشى انقطاع سيارة كهربائية ولا يخشى وجود فاصل ولا حائط ولكن الآن في زمان بوجود هذه الأجهزة لا يؤمن انقطاعها ولا يؤمن أيضا اختلاف صلاة المؤمنين فيها لله أسابقكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل لما بالغ مالية عند بعض الناس استدانوها مني وفيه الموصف وفيه من المشرف وفيه من لا أعلم حاله فما حكم الزكاة لهذه الأموال إذا كان لك دين على أحد فإن كان غنيا ويمكنه السداد أو كان عنده قدرة مسددة وجبت عليك الزكاة لأنك إذا طالبته فإن المال في يدك وبعض الأحيان يكون هذا الغني صديقا لك أو يكون أخا لك فتستحي أن تقول أعطي المال لكن في الحقيقة ما بين حل الأجل وهو قادر أن يسددك فكأن المال في يدك إذا كان غنيا قادر عن السداد فتجد زكاته وأما إذا استدان منك فقير أو استدان منك شخص ولما جاء السبب قال أنا عاجز ولا أستطيع أن أسدده فإنه لا زكاة عليه لأن المال غير موجود ومن هنا تنتظر حتى يسددك وتزكي لسنة واحدة فلو مكر خمس سنوات أو عشر سنوات وأعطاك المال بعد عشر سنوات فتح الله عليه ويسر له بعد عشر سنوات لا تزكي إلا لسنة واحدة فالله تعالى أسابقكم الله فضيلة الشيخ هل يصح إدراج العقيقة تحت الأضحية؟ أسابق الله لا يصح إدراج العقيقة تحت الأضحية لأن الأصل عند العلماء في مسائل الإدراج أن يتحقق مقصود الشرع العقيقة مقصود الشرع أن تكون في يوم أن تكون في يوم الثابت للولد والورد مغنون بها قال الصلاة الله عليه وسلم في حديث الحسن عن سمرة كل غلام مرهون بعقيقته تبدح عنه يوم سابق فهذا الحق واجب مقصود لسبب وأما الأضحية نوع القول بوجوبها لقول عليه الصلاة والسلام من ذبح قبل الصلاة فليذبح أخرى مكانها القول بوجوبها تكون مقصودة ولا يجزي أن يعق بنية الأضحية ولا أن يضحي بنية العقيقة لا يجزي أحد الأمرين عن الآخر فواجب عليه أن يذبح بكل منهما ذبيحته المعتبرة والله تعالى أسابقنا الله فضيلة الشيخ من استدان مالا وماطر في الزكاة وتساهل هل يعتبر غاصبا وآكل من المال بغير الحق أسابقنا الله منع الناس حقوقهم والتساهل في رد الحقوق إلى أصحابها كبيرة من كبائر الذنوب عواقبها وخيمة ونهاياتها موجعة أليمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذه الحالة بأنها ظلم والمظلوم إذا دعا على من ظلمه فإن دعوته مستجابة ولو بعد حين وحرم الله الظلم على نفسه وجعله بين عباده حقرا قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح نظر الغني ظلم يبيح لومه وعرضه يعني حتى لو قال شخص فلان ظلمني فلان ظالم لأنه أخر راتبة ومنعه خادم أخر وراتبة وجعل في 5 أشهر و 6 أشهر راتبة هذا ظلم ويحاسب بين يدي الله ويسأل بين يدي الله فقال صلى الله عليه وسلم أعطى الأجير أجره قبل أن يجف عرقه وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح يقول الله تعالى ثلاثة أمر خصما منكم بخصم فقد خصمتم رجل أعطى أجيرا استأجر أجيرا فلم يوفيه حقه قال العلماء ممكن أن يعطي راتبه ولكن بعد شهر لم يوفيه قال لم يوفيه وهذا يدل على أنه ينبغي الوفاء لأنه قال في نهاية الشهر يعطيه في نهاية الشهر كذلك أيضا إذا استدان وقال أعطيك في نهاية الشهر أعطيك بعد سنة فإنه يجب عليه أن يفيد إذا كان قادرا أما إذا كان عاجزا فإن الله تعالى إن كان ذو عسرة فنظرة بلا ميسر والمديون التأخير عن المديون والتوسع عن المديون من أحب الأعمال إلى الله عز وجل وبها تفرق الكروبات وبها تكون النفحات والرحمات من الله عز وجل الشخص إذا أعطيته دينا ووجدت من أموره العشرة وأنه محتاج إلى هذا المال وأنه يحتاج أن تؤخره أن تنذره فهذا مثياله أوفى عند الله عز وجل بل قال بعض العلماء الصدقة على المستدين أعظم من الصدقة على المستدين يعني أن ترى مكان مديون وينكرك في دينك وتضيق عليه الأرض وتأتيه ظلمة الليل أو ضياء النهار وتقول لي يا فلان مالي ومالي الشيء الواحد قد عفوت عنه فهذا من أعظم الأعمال واحدة من الله عز وجل كان رجل يداهم الناس ويقول لغنانه إذا وجدتم مؤثرا فتجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عني فلقي الله عز وجل يقول صلى الله عليه وسلم فقال الله يا ملائكتي نحن أحق أن نتجاوز من عبدنا قد غفرت له فغفر الله له وتجاوز عنه أن نتجاوز عن عباده وخلقه لأن الله رحيم ويحب من عباده الرحماء ويرحم عباده الرحماء والمشكلة اليوم دخول شياطين الإنس والجن تأتي إلى شخص له لك عليه دين ويتأخر فجأة تجد أن يأتونك لماذا لا تأخذ حقك لماذا لا تأخذ هذا يتلاعب بحقك هذا كذا هذا كذا نجي أن تقرحنا من المسلمين إلى رحم الله لكن لو أن الإنسان أنزل نفسه منزلة هذا الإنسان ونظر في حاله وقدر ظروفه وقال له قد سامحتك قد أسقط عنك نص الدين قد أسقط عنك بعض الدين يرجع رحمة الله عز وجل فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل هذا من الإحسان والنفوس مبذولة على محبة الأمان فالتوسع على المدينين وعدم التضييق عليهم أمر مطلوب أما مسألة